السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخواتي الصوت واضح؟ الرجاء إعطائي إشارة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح أخوات؟ طيب واضح الحمد لله. نبتدئ أخت مهاجرة، خلاص نبتدئ. نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. الحمد لله الذي من توكل عليه كفاه، ومن توسل إليه باتباع شريعته قربه وأدناه، ومن دعاه وهو مضطر بإخلاص أجابه ولباه، ومن استنصره على أعدائه نصره وتولاه، ومن طلب الهداية وسلك طريقها هداه، ومن بلغه رمضان وقام بحقه غفر له خطاياه. وأشهد أن لا إله إلا الله الوحده لا شريك له العفو الشكور، الذي فاضل بين الأيام والليالي والدهور، وجعل رمضان سيد الشهور، فضاعف فيه الحسنات والأجور. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أشرف آمر ومأمور، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثرهم إلى يوم النشور. أما بعد، حياكم الله أخواتي، أحييكم بتحية دار السلام، بتحية أهل الجنان، وأقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأله بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا وإياكم رمضان، ويجعلنا وإياكم من عتقائه، ويستعملنا فيه بطاعته ومرضاته. هبت نسائم رمضان، أطل على الناس شهر الصيام، فبشراك بالوافد المكرم. هلمي هلمي به نحتفي، ونعلن عن فرحة المقدم. أعيدك من نزعات الهوى، وفي موسم الخصب أن تحرمي. اللهم لا تحرمنا فضلك. كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه ويقول: قد جاءكم شهر رمضان، شهر مبارك. نعم مبارك، كتب الله عليكم صيامه، فيه تفتح أبواب الجنان، وتقلق أبواب الجحيم، وتغل فيه الشياطين. فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يبشر أصحابه، فنحن نبشركم ونبشر أنفسنا بقرب وصول هذا الضيف الكريم، هذا الضيف العظيم. كيف لا يبشر المؤمن بفتح أبواب الجنان؟ وكيف لا يبشر المذنب بقلق أبواب النيران؟ وكيف لا يبشر المريض والمعيون بتصفيد الشياطين؟ وكيف لا يبشر العامل بليلة القدر وما فيها من مقادير؟ بشراكم بشراكم، هنيئا لنا ولكم. نعم هلت نسائم رمضان، ودعوا الراؤون لهلاله، ودعوا المحبون الصادقون إلى مضماره. فهل ستكونين أخية من الذين يخوضون هذا المضمار؟ خصوصا أن رمضان سبحان الله المضمار فيه ممتلئ، يعني ليس موحش الطريق، الطريق مبسوط، والناس كثر، جميع الناس تبتغي مرضاة الله، جميع الناس تصوم، جميع الناس تقوم، جميع الناس تتصدق. فالطريق ليس موحش. يمكن في الأيام السابقة الفارطة كنت تصومين اثنين وخميس وحدك، أو تقيمين الليل وحدك، ولكن اليوم المضمار مليء بالمتسابقون، فهم يعلمون قدر هذا الشهر الجليل وهذا الفضل العظيم من الله سبحانه وتعالى. فيا من كانوا لله محبين، ولنبيه صلى الله عليه وسلم متبعين، ولرمضان منتظرين، وبشوق المحبين مستقبلين له، نقول لكم: أهل المحبة بالمحبوب قد شغلوا، وفي محبته أرواحهم بذلوا، وخربوا كل ما يفنى وقد عمروا. ما كان يبقى، فيا حسن الذي عمله، لم تلههم زينة الدنيا وزخرفها، ولا جناها ولا حل ولا حلل. داعي المحبة ناداهم وأقلقهم، داعي المحبة ناداهم وأقلقهم، فكيف يسلو ونار الشوق تشتعل. هم الأحبة، هم الأحبة أدناهم وقربهم، لأنهم عن خدمة المحبوب الصمد ما غفلوا. سبحان من خصهم بالقرب حين غدوا في حبه وعلى مقصودهم حصلوا. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم مقصودنا، ويبلغنا وإياكم رمضان، ويجعلنا وإياكم من عتقائه. نعم، رمضان، رمضان قد يكون عواما عديدة مرت عليكم في رمضان، ولكن هذا العام نريد أن نميز رمضان، نريد أن ننظر له نظرة خاصة حتى يتغير الطعم. فإذا سبحان الله نظرنا إليه بعين المحب، ونظرنا إليه بعين المشتاق، ونظرنا عليه ببعض المشاعر اللي راح نتكلم عنها، سنجد لذة عظيمة في رمضان. والله يا أخوات، إنه الفضل من الله أن أمد بأعمارنا وأعماركم حتى نبلغ هذا الزمن المبارك، هذا الزمن الشريف الذي شرف عند الله. فالله سبحانه وتعالى يخلق كل شيء ويخلق ما يشاء. إن الله قد خلق السماوات وجعل أشرفها أثناء السابعة، ثم خلق الأرضين وجعل أشرفها مكة، بالأرض أشرف مكان مكة، ثم خلق الملائكة وجعل أشرفها جبريل، وخلق الأنبياء وجعل أشرفهم محمد صلى الله عليه وسلم، وخلق الأيام وجعل أشرفها عرفة، وخلق الليالي وجعل أشرفها ليلة القدر، وخلق الشهور وجعل أشرفها رمضان. فرمضان من أشرف الشهور، فيا شوقا لرمضان، يا شوقا لهذا الشهر الذي المبارك الذي يتبارك فيه كل شيء، كل شيء فيه يعظم. العمرة تصبح حجة، وقيام الليلة الواحدة سبحان الله قد تغفر لك ما تقدم من ذنبك. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ عمرة في رمضان كحجة معي. الله أكبر، شوفي مباركة هذا الشهر، شهر فيه من البركة، ما جعل الشيء العادي العمرة أو الصدقة أو القيام، سبحان الله أي طاعة تعملينها تكبر تكبر تكبر عند الله. فانتقلت العمرة من عمرة أصبحت حجة، حجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك القيام، قيام ليلة واحدة، ماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والله أكبر، جعل هذا مقام، هذه الليلة الواحدة تغفر، بيغفر الله بها، في حين لو قمت طول العام سبحان الله في أي ليلة لم توعدي بمغفرة ما تقدم من الذنب. ولكن استشعري أخي في قلبك أن رمضان هذا سبحان الله شهر مبارك، شهر مبارك، فيا شوقا لرمضان. فهل تشتاقين لرمضان؟ بس هل تشتاقين حقيقة لرمضان؟ لو تخيلنا أخي أن أحد من الناس، أحب الناس إليك وأكرمهم معك وأقربهم إلى نفسك، قد غاب عنك 11 شهرا، 11 شهرا، أحب الناس، ابنك، زوجك، أمك، أبيك، أحب الناس إليك، قد غاب عنك 11 شهرا، ثم بشرت بقدومه بعد أيام قلائل، فما هو حالك؟ فما هو حالك؟ والله إن القلب ليرقص طربا وشوقا وفرحة بقرب لقائه. لذلك سبحان الله، هل يكون حالك شنو؟ ماذا أعد له من الطعام؟ ماذا أعد له من مكان؟ ماذا لو ابنك سأغير له الغرفة، سأفعل كذا، سأفعل كذا، سأعد له من الطعام كذا، سأعد له من الأموال. سبحان الله، يكون قلبك مشغول ولسانك مشغول وفكرك مشغول كله، والقلب فرحا طربا سبحان الله مبتهجا. بماذا؟ بقرب قدوم الحبيب. فهل حالنا مع رمضان كذلك؟ يقول تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. والله إنه الفرح الحقيقي، فرح الحقيقي إن الله سبحانه وتعالى قد مد بأعمارنا حتى نبلغ رمضان. والله إنها فرصة لا تعود ولا تعوض. أتعرفين قيمتها؟ تعرفين قيمة إن الله مد بعمرك لهذا الوقت؟ كم نفس أمهلك الله؟ نحن اليوم بإذن الله تعالى سنأخذ بمثاقيل الذر، كما قال تعالى: ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فدعينا نقيس كل الأمور بمثاقيل، يعني أصغر قياس فيها، أصغر قياس فيها. يعني الله سبحانه وتعالى قد أعطاك فرصة سنة 365 يوما. أنت لو قلتي بينك وبين نفسك سنة، السنة تعدي سريعا والسنة سهلة والسنة تجي بعد السنة. لا يا أختي، نريدك أن تنظري إليها بمقدار المثاقيل من الحسابات. كيف تنظرين إليها؟ تنظرين إليها أن هذه السنة تساوي 365 يوما، ثم 365 يوما تساوي 8760 ساعة. 8760 ساعة، تكتبين أختي معي، 8760 ساعة تساوي 525600 دقيقة. 525600 دقيقة، أي 31,512 ماذا؟ ثانية في اليوم. هذه كلها أعداد عظيمة، أعداد كبيرة. سبحان الله، أن الله سبحانه وتعالى أمهلك هذا الإمهال. لو قلنا يا أختي في اليوم الواحد كم نفس تتنفسين؟ 24,000 نفس. 24,000 نفس لو ضربتيهم في 365 راح يطلع لك أكثر من نصف مليون فرصة أعطاك إياها الله حتى يبلغك رمضان. هنيئا هنيئا هنيئا يا من أمد الله بعمرك حتى تبلغي هذا الشهر. استشعري مقدار الفضل والمنة من الله إنه أمهلك في كل هذه الأنفاس حتى تبلغي رمضان، حتى تقومي بالطاعة، حتى تحضري مواسم الخيرات. يقول ابن رجب رحمه الله، يقول: بلوغ شهر رمضان وصيامه نعمة عظيمة على من أقدره الله عليه. على من أقدره الله عليه تختلف من واحد للآخر. ليس القدرة البدنية يا أخوات، بل إنك تقومين بحق هذا الشهر، بل إنك تنظرين لهذا الشهر وتقدرين قدره. فالقلوب على سفر، قلوبنا على سفر، كلنا سائرين إلى الله شئنا أم أبينا. فمنهم من ينقطع به الطريق ومنهم من يصل. فمن يبلغ رمضان فهل نبلغ رمضان نحن هذا العام؟ أم تقصر بنا الأعمار كما قصرت بإخواننا الذين كانوا يصومون معنا في العام الماضي؟ انقطع حبل عمرهم فأبقاك الله بعد أن أخذهم، فماذا ستفعلين؟ لن يصوموا معنا هذا العام، فرمضان فرصة، والفرصة قد جاءتك أنت، فماذا حسبك ستفعلين؟ إذا فاتتك الفرصة قد لا تعود وقد لا تتاح مرة أخرى. فاعزمي وعقدي العزم على أن تصومي صيام لم تصوميه من قبل، وحدثي نفسك: لأن أمد الله في عمري وأشهد أن الله رمضان لأصومن صيام مودع. نريد منك أن تصومي صيام مودع، أي أنك تكونين جادة في الصيام، ليس صيام عن الأكل والشرب فقط، بل أنك تصومين عما لا يرضي الله من أقوال، من أسماع، من أنظار، كل ما لا يرضي الله حتى لو كانت خواطر رديئة. تصومين عن كل ما لا يرضي الله، تصومين صيام عبودية، تبتغين مرضات الله في هذا الصيام، لا أن تقضين فرضك، بل أنك تتقربين بهذا الصيام إلى الله. فهل نحن صادقين؟ إذا كان الله سبحانه وتعالى أبقانا، فهل نكون من الذين قال الله فيهم: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. نسأل الله أن نكون من الصادقين. وإذا كنا من الصادقين لابد أن نعزم من الآن أن نتوب قبل رمضان، فالتخلية تكون قبل التحلية، أي أن نحن نخلي يعني ننظف الأرض. فكيف نزرع في أرض كلها آفات؟ فيجب أن تطهر التربة قلوبنا قبل موسم الزراعة، ونغسله بماء التوبة وثلج الإنابة وبرد الاستغفار: اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. فالقلوب موضع نظر الرب جل وعلا، فلا ينظر إلى قلبك فيرى ما لا يرضى، ما لا يرضى من الذنوب ومن المعاصي ومن الشرك ومن سبحان الله التقصير ومن الحقد ومن الغل ومن الحسد ومن التشفي. بل يجب أن نتوب جميعا من كل شيء. وقال تعالى: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. كما قال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوح، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتخلية تكون قبل التحلية، فلا بد أن نتوب. التخلية هي التوبة، ثم التحلية تكون في رمضان. فتوبي أخواتي، في كثير من الأخوات يظن أن التوبة تكون فقط من الذنوب الظاهرة أو الذنوب المعروفة بين الناس أو المعاصي المشهورة. لا يا أختي، نريد أولا توبة من آفات اللسان، وكثيرا ما يقعن النساء في هذه الآفات وهذه الأمراض وهذه المعاصي من آفات اللسان. امسكي عليك لسانك، امسكي عليك لسانك، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم أن جماع الأمر امسك عليك لسانك وليسعك بيتك. وهل يكب الناس في النار إلا من حصائد ألسنتهم؟ فنريد أن تمسكي لسانك عن الغيبة، نريد أن تمسكي لسانك على ما لا يعنيك، نريد أن تمسكي لسانك عن الكذب، عن التنقيص، عن التحقير. نريد أن نستغل هذا اللسان بالذكر والقرآن فقط، ما نستعمله إلا بطاعة. لذلك سبحان الله، أول توبة نتوب من آفات اللسان، ثم من تضيع الأوقات، من تضيع الأوقات، وما أكثرها من تضيع الأوقات بالنقالات أو القنوات أو الجمعات أو المكالمات أو المجاملات أو المطاعم أو تويترات أو سبحان الله تضيع الوقت بالنوم حتى أو الشرود الذهني. لا يا أخوات، حال الصادق مع الله أنه لا يضيع نفس، من نصف مليون نفس فهو اليوم يقدم في هذا الشهر بكل نفس طاعة، بكل نفس ذكر، بكل نفس تفكر، بكل نفس سبحان الله ذكر. فهو يحتاج إلى كل نفس أن يستغله في طاعة الله. فنتوب من تضيع الأوقات، وكذلك نتوب أخوات من المزاح. المزاح، الكثير من الناس أصبح التندر والتفكه بالتنقيص بالناس والسخرية والجدال والفحش وذكر الأمور التي لا ترضي الله وقد تكون بالكذب. وهذا أخواتي يجب أن نتوب منه توبة نصوح بإذن الله تعالى قبل رمضان. نتوب من المزاح، ونتوب من الخواطر الرديئة. خواطر رديئة لأنك أما أن عندك عزم على التشفي، أن في خاطرة هي مثل ما أدتني أنا بأديها، هي سوت لي أنا بسوي لها، هي لا، نريد أن نتوب من هذه الخواطر. أو الخواطر اللي فيها تدخل في المقاصد، هي تقصد كذا، هي تقصد كذا. هذه المقاصد ما يعلمها إلا الله، لأنها في القلوب، والقلوب ما يعلمها إلا علام الغيوب. لذلك نريد أن نتوب من الخواطر الرديئة أو تفسير المواقف حسب الأهواء، أن الموقف هذا مبني على كذا وهي أرادت كذا وهي أرادت كذا، دون أن تتكلم الأخت أو تبين ما هو مرادها. نحن نستنتج بأهوائنا، وهذا والله نريد توبة النصوح إلى الله تعالى. فلنتوب قبل أن نبتدئ رمضان، فرمضان أيام معدودة وأوقات محدودة، فلا نضيع الوقت بأن نبتدئ التوبة برمضان من اليوم. من اليوم بإذن الله تعالى نعزم على هذه التوبة ونصدق مع الله في التخلية. ثم بعد ذلك تأتي ماذا؟ التحلية. التحلية وهي تؤدي إلى اللذة، يعني لما تأكلين شيء حلو وتقولين الله لذيذ. اللذة أخواتي، لذة اللسان هذه مقدور عليها، ممكن تضعين سكر، ممكن تضعين أي شيء بالفم في طعم الحلى فتتلذذين فيه، لكن قد تزول لذته سريعا، بل إن لذته قد تأخذك بعدها ألم. لكن نريد اللذة الحقيقية، واللذة الحقيقية والألم الحقيقي يكون ليس على البدن يا أخوات، ولكنه على الروح، ولكنه على الروح. نحتاج أن ننمي هذه الروح ونستشعر بهذه الروح. فأخواتي، يعني لو قلنا أن يعني الدليل أن الروح حين تسعد هي التي تكون معها السعادة وليس البدن، بأن أحيانا يتعب البدن طيب وتحتاجين إلى النوم، كلنا نحتاج إلى النوم، فنجلس في الفراش ونطفئ الأنوار، وقد يكون بجانبنا أحد نايم في نفس الوقت الذي نمنا فيه، فالبيت كله نام سبحان الله، وقد يكون أحدنا يتقلب بالفراش لم ينام، الإضاءة مطفية واللحاف عليك وأنت مغمضة العينين ومع ذلك لم تنامي. حين يمر الوقت ثم يستيقظ الجميع من النوم، هل الذي لم ينم أخذ قسط من الراحة كما الذي نام؟ لا، الذي نام هو الذي ارتاح. لماذا؟ لأن الذي ارتاحت من التعب والشقاء الروح وليس البدن. البدن وضعه نفس الاثنين، اللي نام واللي ما نام نفس الوضع، هي مغمضة العينين، هي مستلقاة على الفراش، هي متغطية باللحاف، هي مطفئة الأنوار، نفس الحال، ولكن لم تنال الراحة، لأن الراحة تكون على الروح. وكذلك اللذة والسعادة أخواتي، بل إن الفرحة، لو تكلمنا عن فرحة المفطر في رمضان، الصائم فرحتان، عند فطره، عند فطره وعند لقاء ربه، هذا الحديث جميعنا نعلمه. ولكن تعالي خلينا نتفكر في هذا الذي أفطر عند وقت الفطور ووجد في قلبه فرحة، هذا الصائم. هناك من الأخوات من هي حائض ولكنها لا تقرب الطعام ولا حتى الشراب حتى ينتهي الوقت، بحالها البدني كحال من؟ كحال الصائم. ولكن هل تشعر بنفس الفرحة التي يشعر بها الصائم؟ أبدا لا تشعر بهذه الفرحة، لأن الفرحة ليس فرحة بدن ولكنها فرحة روح. لذلك اليوم بإذن الله تعالى سنتعلم كيف نتلذذ، يعني ننال لذة الروح في رمضان، كيف تسعد أرواحنا في هذا الشهر المبارك، كيف نتلذذ. اللذة أخواتي كمال اللذة، كمال اللذة يعني أقوى وأكبر نوع من اللذة، لن تناليها إلا بأربعة أمور. ما هي الأربعة أمور؟ أول شيء كمال المحبوب، ثم كمال المحبة، ثم كمال الإدراك، ثم اندفاع الموانع. أنا بضرب مثل ونحن بالمثال يتضح المقال. طيب، كمال المحبة أو كمال المحبوب، نأخذ كمال المحبوب. كمال المحبوب، لو هناك أمامي كأس من الماء وهذا الماء بارد وهذا الماء صافي وزلال وهذا الماء قد سبحان الله طيب ببعض المطيبات من لقاح أو نعناع أو اللي هو مطيبات، ثم اكتملت فيه صفات الكمال، يعني من برودة، من نقاء، من صفاء، من فكماله، كل ما اكتملت فيه صفات كلما كان التلذذ به أكثر. طيب، فكمال المحبوب هذا عرفناه. كمال المحبة أني أنا أكون عطشة وأكون مش محتاجة لشرب الماء، عندي حاجة ملحة أني أشرب هذا الماء. إذا اكتمل عندي الحاجة هذه، كمال المحبة مع كمال المحبوب، كانت اللذة أعلى. وأعلى من ذلك أن يكون عندي كمال الإدراك، أي أن الحواس عندي تستوعب لذة الماء، يعني لا عندي زكام ولا عندي أي مرض يمنع مني أنا أدرك حلاوة ولذة هذا الماء، فتكون اللذة بهذا الماء أكثر من الإنسان اللي قد يكون مع إنفلونزا أو عنده انسداد في القنوات أو غيرها من هذه الأمور. فبالتالي عندي كمال المحبة وكمال المحبوب وكمال الإدراك. طيب معاي؟ كمال الإدراك، ثم اندفاع الموانع، يعني هذا الماء لا يكون به سم قد يؤدي إلى موتي، أو فيه مرض أو ميكروب، أو إنه قد يؤدي إلى لوز، يعني يكون بارد بدرجة أنه هو يؤدي حلقي. فهنا إذا اندفعت الموانع تكون اللذة أكبر. فاللذة كلما علت هذه الأمور اللي هي كمال المحبة وكمال المحبوب وكمال الإدراك مع اندفاع الموانع، كانت اللذة أعظم. فنحن نريد أن نطبق هذا الأمر على رمضان بإذن الله تعالى. راح نكلم هل رمضان هو محبوب ونحن محتاجين لهذا الرمضان؟ راح نشوف هذا الأمر. وهل رمضان نفسه فيه من الكمالات ما تستدعي إن إحنا نقدم الغالي والنفيس في سبيل الحصول عليه؟ وهل أدراكنا ومسامعنا وأبصارنا وقلوبنا صحيحة حتى تستقبل هذا الحدث العظيم؟ وهل يأتي بعد رمضان شر؟ لا يمكن يأتي بعد رمضان شر، شر رمضان ما يأتي إلا بالخير. لذلك نحتاج أن نطبق هذا المثال على رمضان، ولكن بعد مهلة تعطوني إياها حتى نجمع أكثر من حاسة وأكثر من شعور حتى ننظر لرمضان نظرة مختلفة. فاختلاف النظر أخواتي يعطي اختلاف بالطعم، يعني لو انك وجدتي اكل امامك ثم نظرتي اليها نظره عابره تختلف عن نظره تمعن، عن نظره تفحص، عن نظره سبحان الله تلذذ. تجدين وحده ممكن ان هي توصف لك اكله معينه وهي موجوده الاكله قدامك ما لفتت نظرك، لكن هي تقول انظري كيف بها المتحسنات وكيف شكلها جميل وكيف يشيل منها كذا وكذا وكذا، حتى ان هي توصفها تجعلك ترجعين مره اخرى وتتذوقينها من شده وصفها، لانها استعملت اكثر من حاسه من نظر او سمع او ان تذوق او او او استعملت حواس كثيرة، فأصبحت تجد فيها لذة أكثر منك الذي مررت عابرا بجانب هذه الأكلة دون أن تستشعري هذه اللذة. نريد أن نحقق ذلك مع رمضان، نريد أن نحقق ذلك مع رمضان، فتعالي أن نستخدم أكثر حواس وأكثر مشاعر حتى ننال أعلى لذة وأكبر لذة، ونبعد ونستحمل ونطيق ونصبر على الألم مهما كان. قد كانوا الصحابة والسلف يستخدمون سبحان الله حواسهم للإحساس بالدين، يعني سبحان الله الصحابة كانوا يستخدمون أكثر من حاسة في الشعور بالدين، لذلك كانوا يتلذذون وهم يطيعون الله. فتعالي نعبر سبحان الله نعبر نفق الزمن، وظف السلف الصالح حواسهم في استشعار لذة الدين والفرح به حتى يعني نحذو حذوهم. فيقول كرر علي حديثهم يا حادي إن حديثهم يجلو الفؤاد الصادي، فقلوبنا تحتاج إلى أن نحن نتكلم ونتكلم عن الصحابة وعن السلف حتى تنجلي عنها هموم هذه الحياة الدنيا وشتات القلوب في هذه الحياة وتفرقها فتجتمع على الله. طيب تعالي نعبر نفق الزمن نرى كيف وظف السلف حواسهم. هذه حاسة البصر، نعرف البصر، حاسة البصر هذا حنظلة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حنظلة يسمى غسيل الملائكة. هذا حنظلة لنا معاه قصتين. القصة الأولى لما استخدم حاسة البصر فجاء يشتكي لرسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول له، يشتكي حاله ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنه يعني يجد في نفسه شيئا، يقول ماذا؟ إنك تحدثنا يا رسول الله عن الجنة والنار فكأنما نراها رؤيا العين. الله أكبر. يقول إن إحنا سبحان الله لما يتحدث الرسول صلى الله عليه وسلم كأننا نراه رؤيا العين. طيب أنا عندي حادثة أخرى لحنظلة تثبت أنه حقيقة يراه رؤيا العين، ما هذه الحادثة؟ حين يقيل حي على الجهاد، حي على الجهاد، كان في هذا الوقت حنظلة حديث عهد بعرس، يعني توا متزوج وكان مع زوجته وكان جنوب، يعني تخيلي الحين شبابنا يبحثون عن الرخص عن أنهم لا يصلون أو هل يجمعون أو هل يفعلون أو هل يتركون حتى يتهربون من الطاعة. انظري ماذا فعل حنظلة حين سمع حي على الجهاد، أخذ سيفه، امتثل سيفه وتأمم الجهاد، ذهب إلى الجهاد، ذهب إلى الجهاد ثم بعد ذلك قتل. فرأوه الصحابة ورآه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يغسل ما بين السماء والأرض، تغسله الملائكة حتى أنه سمي غسيل الملائكة. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال إنه شهيد والشهيد لا يغسل، انظروا أهله، يعني اسألوا أهله ما ما ما ما حاله. فحين سألوا أهله قالوا إنه حين سمع حي على الجهاد ذهب جنوب، فحين كان جنبا غسلته الملائكة من الجنابة. الله أكبر. شوفي سبحان الله حاسة البصر الذي قال عنها أن احنا نرى الجنة رؤية العين جعلته يرى أن يترك زوجة، لأنه يرى 70 زوجة تنتظره بالجنة، لأن شهيد له 70 زوجة غير زوجة الدنيا، فهو يراها رؤية العين. فنسأل الله أن يرزقنا هذا اليقين الذي أدى إلى العمل المباشر. طيب كذلك قصة أخرى، سئل أحد السلف ألا تسهى في صلاتك؟ تسهى، طبعا إحنا أغلبنا نسهى في صلاتنا، نسهى في الأكل، في الطعام، في اللباس، في المجيء، في الروحة، في الأموال، في الأطفال، في الأهل، في الخلان، نسهى في صلاتنا. سئل أحد السلف ألا تسهى في صلاتك؟ قال بلى. قال فيما؟ قال في الجنة. الله أكبر. سرحان هو، لكن سرحان بشنو؟ في الجنة وكأني أرى أهلها ينعمون، وفي النار وكأني أرى أهلها يعذبون. الله أكبر. يعني سبحان الله، استخدم حاستين وهو في الصلاة، إن هو يرى الجنة والنار، وأنه هذا الذي يسهى فيه يسهى في طاعة، فيزيده هذا الأمر وهو بين يدي الله رغبة اللي هو رجاء وخوف، رجاء وخوف. فكيف حال رجل وقف بين يدي ربه بين الرجاء والخوف؟ والله إنه حال العبد المنكسر الخائف الذي يرجو من ربه ما لا يرجوه غيره، وهو يحسن الظن بربه. طيب، حاسة السمع، تعالي شوفي أبو بكر رضي الله عنه كيف استخدم حاسة السمع، وكيف استخدم هذه الحاسة وتذوق الدين، حيث يقول أبو بكر الصديق للرسول صلى الله عليه وسلم: ما أجمل كلام الله. هو سمع القرآن فقال: ما أجمل كلام الله. فقال: ما أجمل قول الله تعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. فماذا قال له الرسول صلى الله عليه وسلم حين قال؟ قال: ما أحسن ما يقال من هذا، وما أحسن ما يقال من هذا. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنك يا أبا بكر ممن يقال لهم هذا. الله أكبر. هذه بشارة عاجلة حين استشعر الدين وتلذذ به وتلذذ بقوله تعالى، جاءته البشارة. فنحن نريد أن نستشعر هذا الشعور حتى تأتينا البشارات من الله، بأن يفتح علينا من الأعمال والطاعات في رمضان، ونوفق لما يحب ويرضى. حاسة الشم، تعالي شوف الصحابة شلون كانوا يسخرون هذه الحاسة لله. شوف يا حبيبتي، يقول أنس بن النضر، أنس بن النضر يقول: خرج يوم أحد وهو يشم رائحة الجنة، فيقول: يا سعد بن معاذ، يا سعد بن معاذ، الجنة ورب النضر، إني لأجد ريحها دون أحد. يعني هو قاعد يشم ريحة الجنة تأتي من ماذا؟ من قبل أحد، وأحد كانت فيه معركة، فهو يريد أن يجاهد، وكان يشم الجنة قبل أن يدخلها، وهو قتل في هذه المعركة. الله أكبر، الله أكبر. في زماننا هذا أناس وهم محرومون من ريح الجنة، وريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ماذا يقول؟ يقول: نساء كاسيات عاريات مائلات مميلات لا يدخلن الجنة ولا يشممن ريحها، وإن ريحها أو لا يجدن ريحها، وإن ريحها من مسيرة كذا وكذا. الله أكبر. فنجدهم سبحان الله محرومين من هذه الرائحة التي كان يشمها من؟ أنس بن النضر. فإذا كنا اتفقنا أخواتي على أن اللذة تتبع الشعور والمحبة، فكلما كان المحب أعرف لمحبوبه وأقرب له كانت اللذة به أكبر. فتعالي يا أختي خلينا نشوف هذا المثال. اعرضي يا أخت مهاجرة أول سورة، اعرضي يا أخت مهاجرة أول سورة، ننظر يا أخوات إلى السورة. هذه سورة ماذا؟ هذه سورة هدية، عدل؟ واضح أن هذه سورة هدية. من منا لا يعرف الهدية؟ جميعنا نعرف الهدية. أنا أريدك أن تسرحي بخيالك وتتفكري بأحلى وأعظم وأغلى هدية جاءتك من أفضل محبوب، لأن احنا قلنا كمال المحبوب أول شيء أنه هو يكون لأهداج لا مواصفات طيبة، هو كريم، هو عظيم، هو اللي هو طيب، وكمال المحبة إن أنت تحبينه كثيرا كثيرا كثيرا، جاءت لك الهدية من محبوبك، محبوبك أنت تحبينه كثيرا. يلا تفكري، فكري أي أحلى هدية جاتك وأنت تكونين محتاجتها كثيرا، يعني هدية جاءت بوقتها وهي غالية من غالي، وكل ما زادت مواصفاتها كل ما كانت أغلى، وكل ما زادت مواصفات المهديك كل ما كانت سبحان الله الهدية لها مكانة في قلبك أكثر. عدل، ايش رايك بالهديه؟ تعالي خلينا نضرب المثل على رمضان. كلما عظمت مكانه المهدي في قلبك كلما زادت الفرحة بالهدية. عدل؟ يعني حبيبك ومحبوبك إذا أهدالك لو شيء بسيط تجدين في عينك شيء كبير. واضح؟ صح؟ صحيح حقيقة هذه. كلما كذلك تعددت مزايا الهدية زادت فرحتك بها وحرصك عليها وخوفك عليها. أدري ولا لا؟ يلا تعالي نشوف الهدية اللي الله سبحانه وتعالى سيعطينا إياها بعد كم يوم. كم يوم؟ ما هي الهدية؟ رمضان. من هو المهدي؟ الله. المهدي أخواتي لو إن إحنا قلنا أنا جاتني هدية من رئيسي في العمل أو في الخدمة، ثم جاتني هدية من الوزير، راح تكون هدية الوزير أفضل، صح؟ طيب جاتني هدية من الرئيس الجمهورية، رئيس البلاد. طيب جاتني هدية من ملوك الدنيا، ملك السعودية مثلا، شنو أتوقعها؟ أتوقعها شيء كبير، عدل ولا لا؟ فالهدية اليوم ستأتيك من ملك ومالك، بل هو ملك الملوك، ملك ومالك وعظيم وكريم ومعطي ووهاب، ويعطي لغير حاجة، لا يريد مقابل، ويعطي قبل أن يسأل، ويعطي أكثر مما سؤل، ولا يمن ولا يعاير ولا يعاتب ولا يعاجل بالعقوبة، بل يحلم وحلم بعد علم، ويغفر، يغفر مع المقدرة على وسبحان الله تتوالى عطاياه حتى للجاحدين، لا يحلم على عباده ويعطيهم ويفرح بتوبتهم وهو الغني عنهم. الله أكبر. هذا رب لو تعاملنا معه لوجدنا الكمال، هو يعاملنا بكماله لا يعاملنا بنقصنا، ولا ليس استحقاقا أن يعطينا هذه الهدية، ولكن كراما منه وجودا منه أن يمد بأعمارنا ويبلغنا رمضان. طيب هذه الهدية نعلم كلها كلنا أنها هي رمضان. طيب مواصفات هذه الهدية، شنو مواصفات رمضان؟ شهر كامل بأيامه ولياليه مع مراعاة لظروفك من سفر أو حيض أو نفاس أو مرض، كل هذا مأجورة، مأجورة يستمر الأجر فيه. طيب شهر تفتح فيه أبواب الجنان وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفد فيه الشياطين، ويغفر فيه الذنوب، وخلوه فم الصائم عند الله أطيب من ريح المسك، فيه دعوة مستجابة، كل يوم فيه دعوة مستجابة، في عتقاء من النار في كل ليلة، فيه ليلة خير من ألف شهر، فيه 30 يوم رمضان تقدرين تسألين الله 30 دعوة مستجابة، فيه مضاعفة الأجور، فيه العمرة تكبر حتى تصبح حجة، فيه وفيه وفيه وفيه لا حدود ولا حساب، فإن رمضان يكفينا فخرا به أن الكريم والعظيم قد نسبه إلى نفسه وقال كل عمل ابن آدم له إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. الله أكبر. فإذا كان الأمر منسوب إلى العظيم فيعظم هذا الأمر ويكبر هذا الأمر، هنيئا لنا إذا بلغنا رمضان، هنيئا لنا أن نبلغ هذه المكانة من رمضان. فرمضان سبحان الله هدية عظيمة من المنان، محض فضله، محض عطاءه، محض إنعامه وجوده، ويعطينا هذا الشهر الكريم، هو يعطينا هذا الشهر العظيم. في مشكلة بالصوت أخواتي، أنا أرى أن الصوت يضعف أو السماعات لا يمكن، ما أعلم. الصوت واضح؟ واضح الصوت؟ يا ريت تخبروني يا أخواتي. أم عبد الرحمن تقول إن ضعيف الصوت، أنا لا أعلم كيف أقويه، بالنسبة لي أنا أعلى ما عندي. عموما نكمل أخواتي إن شاء الله. يا أم عبد الرحمن يعني الله يسمعك إن شاء الله، ما فيه خير لك في الدنيا والآخرة. طيب فهذه مواصفات الهدية، شهر كامل مثل ما قلنا أخواتي تغفر فيه الذنوب، شهر كامل سبحان الله فيه عتقاء لله سبحانه وتعالى، تكون أعمالهم قد استوجبت دخول النار ولكن الله بفضله ومنته يعتقهم من النيران. هذا الشهر عظيم، الأجور فيه مضاعفة، كل عمل تعملين فيه مضاعف، فهنيئا لنا أن نكون من أهل هذا الشهر، هنيئا لنا أن يبلغنا الله هذا الشهر. فهذا الشعور إذا شعرتي أن أنه هدية من المنان وكرم من الرحمن تجعلك تشعرين باللذة، إذا غيرت النظرة تغير الطعم، أصبحت هناك لذة. شعور عظيم نريدك أن تشعريه في رمضان، شعور العبودية. الله أكبر، العبودية أن تسير إلى الله، تبتغي مرضات الله بالمقادير التي قدرها الله حتى تلقى الله. فأنت ما أجمل شعور أن تعمل بالمهمة التي خلقت من أجلها. فنجد أن الناس جميعا يبتغون مرضات الله في هذا الشهر، جميع الناس قبل الأذان المغرب بلحظة جميعهم يمتنعون عن الطعام وعن الشراب وعن النكاح، يمتنعون عن ذلك تماما. جميع الناس يقومون بهذه العبودية، فالسيد يأمر وهم يطيعون، والسيد يحكم وهم يمتثلون، يحكم ويطاع. وقد سبحان الله تجدين الناس كلهم يبحثون عن رضا الله، فهناك تشعرين، تستشعرين بأن العبودية قد حققت. فهذا رمضان مدرسة العبودية، مدرسة، مدرسة يدربك أنك تصلحين للعبودية، أنك تستطيعين أن تكونين عبدا لله سبحانه وتعالى. فأنت تطيعين بالليل مع النهار، بالنهار تمتنعين، تمتنعين عن الطعام والشراب والنكاح وكل ما تهواه الأنفس سبحان الله، فيه معصية لله تمتنعين عنه. ثم بعد ذلك أنت تقيمين الليل وتسألين الله وتتضرعين إلى الله. فهناك الناس جميعا يقومون بهذه العبوديات، فرمضان مدرسة العبودية. تصومي في هذا العام، صومي قربة لله، الله سبحانه وتعالى فرض علينا الصيام، ولكن سنصوم عما لا يرضي الله، فهنا نحقق القربة إلى الله. والله سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي: لن يتقرب إلي عبدي بأحب مما افترضت إليه. فاعزمي على أنك تتقربي بصومك إلى الله، تصومي ليحبك الله. لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فنسأل الله أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب عمل يقربنا إلى حبه. يأتيك ألم وتعب الصيام، ويأتي من يغيظك أو يؤذيك أو يشتمك، فتتذكرين أن مراد الله محبوبك ورضاه أن تصبري على الألم والتعب، وأن تصبري على من يؤذيك ويشتمك ويؤلمك، فيتزاحم مرادك مع مراد الله. أنت مرادك أن تتشفين، أن تردين على من يؤذيك، أن تأكلين وتشربين، ولكن مراد الله أن تصبرين فتقدمين مراد الله على مرادك، وتقولين ماذا؟ إني صائم. تذكرين نفسك وتذكرين الذي أمامك الذي أراد أن يؤذيك، تقولين إني صائم. صائم يعني ممتثل لأمر الله، ممتثل لمراد الله، مقدم مراد الله على مرادي. وهنا تشعرين أن صيامك يختلف، لأنك تحققين العبودية التي خلقتي من أجلها. فنسأل الله أن يعبد قلوبنا وقلوبكم. طيب، هناك شعور آخر نريد أن تستشعريه، شعور بالحياء، شعور بالحياء من الله. أنك يا أختي مهما قدمت لله من أمور وأمور تتقربين بها إلى الله، فأنت ناقصة، والناقص لابد أن يأتي منه نقص، ولن تجدي عملا فيه إخلاص كما في رمضان، كما في الصيام. فسبحان الله تجدين حتى لو خلوت إلى نفسك فإنك لا ترفضين هذا الصيام، بل إنك تفرحين بهذا الصيام. وابن القيم يقول: هناك أمر ينبغي التفطن له، أن صاحب الكبيرة إذا لحقها واقترن معها حياء أو خوف أو استعظام للمعصية تلحق بالصغائر. يعني الكبيرة تسمى الصغيرة، لماذا؟ إذا اقترن بها حياء، أني استحيت من الله، الله يعطيني ويمد في عمري ويقعيني على الصيام، ثم بعد ذلك أنتهك محارمة، أدي هذا العمل القصير، يعني أقرأ قليلا وأذكر قليلا وأصلي قليلا وأتصدق قليلا، والله تشعرين بالحياء، بل منه الإمداد ومنه الإعداد. أنت تشعرين أن الذي أمدك بالمال هو الله، والذي يتقبله منك هو الله. فما بالك في أن شخص، لو أني أعطيتك 1000 دينار تونسي، ثم بعد ذلك أخذت منه 50 وقلت هذه هدية لك، تعطيني إياها وأنت بحياء ولا وأنت فرحة فيها؟ تعطيني وأنت مستحية، لأني أنا اللي أعطيتك بالأول، عدل ولا لا؟ ولله المثل الأعلى، الله سبحانه وتعالى هو الذي أمدك بالشهر هذا، ثم أعطاك القوة على صيامه وقيامه، ثم بعد ذلك لابد أن يصيبك حياء لشعورك بالتقصير في حق الله، فمهما عملت وعملت فأنت مقصرة، ولكنه بفضله ومنته لا يعاملنا بنقصنا، يعاملنا بكماله، فهو يرزقنا لأنه رزاق وليس استحقاقا، ويمهلنا لأنه سبحانه حليم وليس استحقاقا، ويغفر لنا لأنه غفور وليس استحقاقا، بل إنك تتعاملين مع الكامل فيصيبك الحياء إن أنت ناقصة، ستأتين بأي أمل يكون فيه من النقص ما فيه. نريد هذا الشعور، لا تؤدين الحمد لله احنا صمنا، الحمد لله قمنا، والحمد لله فرحة وفخورة بأعمالك، لا، نريد أن تعمل الأعمال وأنت على استحياء، أنت ترجين من الله أن يغفر لك، ترجين من الله أن يتقبل منك، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم. كذلك هناك شعور نريدك أن تشعري به، وهو شعور الفرح. شعور الفرح، الفرح سبحان الله لا يكون لكل أحد أخواتي، فرح بهذا الشهر، فرح بكرم الله، فرح بتوفيق الله، فرح عند الفطر مثل ما تكلمنا بالسابق الفرح. لابد أخواتي أن نفرح أن الله سبحانه وتعالى قد أعطانا هذه الفرص العظيمة، نفرح بالطاعة، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نريد أن نفرح برمضان، نفرح عند الفطر، نفرح لا ننزعج من الأطفال الذين فطروا ويريدون أن يجمعوا المياه ويجمعوا العصائر ويجمعوا الأكل أمامهم ثم لا يأكلون، لا لا لا، اشعر يعني اجعلي وقت الفطر فرحة، كما بين الرسول صلى الله عليه وسلم إن الصائم فرحتان، فهذه الفرحة فرحة لذة بالعبادة، بالعبادة. كذلك نريد أن نستشعر شعور الرجاء، الرجاء أن نحسن أن نحس أن الله سبحانه وتعالى سيرحمنا، وأن الله سيقبل صيامنا، وأن الله سيجازينا، سيعتق رقابنا من النار، وأن الله سيتقبل دعاءنا، ونظن بالله ظنا حسنا. ماذا يقول تعالى في الحديث القدسي؟ أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي ما شاء. فالله سبحانه وتعالى بيّن أن الذي يحسن الظن بالله هو الذي يرجو، هو الذي يرجو. وإحسان الظن أخواتي، إحسان الظن بالله ليس كالأماني، لأن في ناس تتمنى على الله الأماني، صاحب الأماني لا يعمل، أما صاحب الظن الحسن بالله الذي يرجو الله يكون رجاء مقترن بماذا؟ بعمل. فإذا أطعنا الله وعملنا الطاعات نحسن الظن أن الله سيتقبل منا، ويصيبنا شعور بالرجاء والفرحة. أما الذي يتمنى على الله الأماني هذا إنسان سبحان الله متوف، هذا إنسان سبحان الله يجعل من نفسه أنه من أهل النار قبل أن يصل إلى النار، نسأل الله العافية والسلامة. لابد أن نظن بالله ظنا حسنا ونعمل فنستشعر هذه اللذة. كذلك شعور بماذا؟ بالهيبة، بالهيبة من الله، أنك تهابين الله وتعظمينه، نريد الهيبة التي تجعل تعظيم لهذا الشهر. وإذا عظمتي شعائر الله وعظمت محارم الله هنا أخواتي تشعرين أن أنت سبحان الله أن الصيام والقيام كل هذه الأعمال التي تؤدينها قليلة في حق الله، قليلة في حق الله، لأن الله عظيم الشأن، عظيم جليل القدر، وكذلك هداياه عظيمة. لذلك سبحان الله تشعرين أن ما تقدمينه في تقصير، تشعرين بالحياء مع الهيبة، بالحياء مع الهيبة. والرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ لو أن أحدكم يجر على وجهه منذ يولد حتى يموت هرما، يعني من أول ما ينولد لغاية ما يموت وهو كبير بالسن يجر على وجهه في طاعة الله، ما أدى حق الله، ما أدى حق الله، الله أكبر. ولكن من فضل الله علينا إن الله يعاملنا بإحسانه وفضله ومنته وكماله، ولا يعاملنا بنقصنا وتقصيرنا. وهنا تأتي الهيبة وتختمين يومك بعد كثير من الطاعات وأنت تشعرين بالتقصير، لأنك لم تؤدي ما يستحق الله، فمنه الإمداد ومنه الإعداد ومنه القبول. الحرص على هذه المشاعر الجليلة، هذه المشاعر إذا ضاعت ضاع منك رمضان، وإذا ضاع عمرك، وإذا ضاع رمضان ضاع عمرك، ضاع كثير وكثير. يكفينا ما ضيعنا من رمضانات الماقية الفارقة الماضية. لذلك أخواتي نريد أن نجد ونجتهد، ونحن لا نعلم هل يأتينا رمضان غير هذا الرمضان؟ وهل نبلغ أساسا رمضان؟ أخواتي، رمضان شأنه عظيم وقدره جليل. رأى حنظلة، هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت لكم عندنا قصتين معه، قصة هذه الثانية. رأى حنظلة هناك رجلين، أحدهما أعبد من أخيه ومات شهيدا، ورأى الآخر أخيه مات بعده بعام. ثم رأى الثاني يسبق الأول، يعني كان في عهد الصحابة رجلين أخين، أحدهما أعبد من الآخر والعابد هذا مات شهيدا، ثم الآخر مات بعده بعام. فرأى حنظلة أن الثاني يسبق الأول، من الطبيعي المفروض أن الأول يسبق الثاني لأنه شهيد وكان أعبد، ولكنه رأى الثاني يسبق الأول، فاستغرب من ذلك، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم رؤياه، فقال صلى الله عليه وسلم: أوليس عاش بعده عام وأدرك رمضان وصامه وقامه وصلى كذا وكذا؟ الله أكبر، يعني تفرد من إنسان لآخر من سنة واحدة، سبحان الله، قد يسبق ناس. فأنت في فضل عظيم أن الله سبحانه وتعالى سيمد عمرك إلى رمضان، فنسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان ويجعلنا وإياكم العتقاء. لابد يا أخواتي أن ننظر إليه نظرة التعظيم ونظرة الإجلال، حتى إذا نظرنا عليه هذه النظرة تلذذنا بالعبادة فيه، ثم أخذنا أكثر الأجور وأعطيناه حقه. فلنرى الصورة الأخرى، أخت مهاجرة ورينا الصورة الأخرى، انظري ماذا ترين؟ ما زلنا نرى الهدية، لا نريد أن نرى الصورة الأخرى. هذا كنز يمكن ما رأيناه حقيقة في حياتنا، ما يمكن رأيناه في التلفزيون أو رأيناه في المسلسلات أو في الرسوم المتحركة أو من هذا القبيل. ما رأيك في هذا الكنز؟ كوني صادقة، لو عرض عليك كنز حقيقي كهذا، في هذه المجوهرات وهذا الذهب وهذا الألماس وهذا اللؤلؤ وهذه الأمور الكثيرة اللي فيه، لو عرض عليك هل سترفضينه؟ كوني صادقة، هل ستضيعين أو ستتنازلين عن عقد فيه إذا مكنوك من أخذه كله؟ لو قلت لك أنا أخذي هذا، يا تعالي يا أختي أخذي هذا الكنز، عندي 3 دقائق، أخذي منه اللي تبين، اللي تقدرين عليه أخذي، شو تقولين؟ تقولين لا أستطيع، عندي مشاغل، عندي مسؤوليات، عندي التزامات، عندي خدمة، عندي جمعة، عندي حلقات ومسلسلات بأتابعها، عندي وعندي، هل ستقولين ذلك؟ هذا كنز مفتوح أمامك. شرط للآخذ من الكنز أن هناك زمن محدود ووقت معدود والفرصة لا تعود. سبحان الله، قيل لرجل ادخل هذه الغرفة فخذ من هذا الكنز الموجود داخله، خذ ما شئت من الجواهر، وبقدر ما تأخذ بقدر ما ستعيش مرتاحا، ستصرف وتعيش مرتاح وتعيش بدرد كثر ما تأخذ من الألماسات والجواهر. فقيل له ادخل، ولكن هناك على الحائط صور، انتبه لا تنشغل بهذه الصور وانشغل بالكنز، خذ منه ما تشاء، ولك دقائق معدودة، إذا انتهت سنخرجك من هذه الغرفة. فحين دخل إلى الغرفة وراد أن يأخذ من هذا الكنز، بعد أن شمر أن يأخذ منه كثير من الجواهر، سبحان الله، هناك أضاءت على الحائط صورة سيارة، ثم صورة فيلا، ثم صورة شاطئ، ثم صورة امرأة جميلة، ثم صورة فرش، ثم صورة أثاث، ثم صورة صورة صورة صورة صورة، وانتهى الوقت وهو منشغل بهذه الصور، فأخرج من هذه الغرفة. وهذا حال الإنسان مع الدنيا، مع الدنيا هو ينظر إلى الصور، ينظر إلى الأشكال الجميلة من نساء، من سيارات، كلها صور. أليس السيارة هذه إذا حصل لها حادث تتسكرب أو صار هناك ازدحام مروري، هل تطير؟ لا تطير، سبحان الله. الدنيا هذه كلها صور، لكنه انشغلنا بهذه الصور، شغلنا عن المهمة التي خلقنا من أجلها، نريد أن نأخذ من هذا الكنز. هذا الكنز حقيقة لو كان مفتوحا أمامنا أخواتي وقلنا يلا يا أخوات الموجودين تقريبا 10 20 أخت أو 22 أخت تقريبا موجودين بالغرفة، يلا كل واحدة تأخذ من هذا الكنز، والله يمكن نتقاتل عشان نأخذ أكثر من الآخر من الأخرى، ونموت كمدا لو أحدا أخذ من هذا الكنز أكثر منه. هذا كنز أخواتي، رمضان كنز سيفتح بعد أيام، فاستكثري أو استقلي كما تشائين، كوني صادقة، كوني كالفك المفترس، خذي من جوهرات الكنز، لأن سبحان الله قد لا تعود الفرصة، مثل ما قلنا أمامك زمن محدود ووقت معدود والفرصة لا تعود. ديري بالك إنك تنشغلين بأي شيء عن هذا الكنز، وهذا الكنز الذي سيفتح بعد أيام، تشعر يا أختي إن رمضان كنز راح يفتح بعد أيام، استشعري يا حبيبتي إن لو فتح هذا الكنز طيب له مميزات تختلف عن أي كنز آخر، أي كنز آخر له مميزات، هذه المميزات الكنز هذا أن أي كنز آخر لو أخذت أنا منه ممكن أتزاحم أنا وأنت وأنا أخذ منك أكثر منك، صحيح؟ طيب، وهذا الكنز ميزته أن أخذي من هذا الكنز لا يؤثر على غيري، يعني نستطيع أن نأخذ جميعا من هذا الكنز بنفس الدرجة، يعني ما ينقص أخذي من أخذ فلانة. الله أكبر، يعني لو أني خذيت كل الجواهر أنت ممكن تأخذين كل الجواهر. لذلك هذه مميزات كنز رمضان، أنه لا ينقص إذا أخذ أحد منه بل يزيد، كذلك هذه ميزة ثانية، وإن أخذ أن أحد من الناس من هذا الكنز لا يؤثر على الآخر ولا ينقص من الآخر، بل نستطيع جميعا أن نأخذ من مجوهرات هذا الكنز. مع هذه المجوهرات وهذه المميزات ماذا ستفعلين؟ ها هو الكنز سيفتح بعد 3 أيام أو 4 أيام أكثر أو أقل ما بين يديك، وقد حرم غيرك أثناهم الموت واستبقاك، فهل أنت ستعطين رمضان قدره أم ستضيعينه وتفرطين فيه؟ فما هي المجوهرات الموجودة في الكنز؟ يلا كاهو الكنز أمامنا، ما هي المجوهرات؟ أحدهم سيقول قلادة، وأحدهم يقول ألماس، وأحدهم يقول لؤلؤ، وأحدهم يقول ذهب. نقول لك مجوهرات الكنز الذي سيفتح بعد كم يوم هي قراءة قرآن، صلاة، زكاة، صدقات، ذكر، نهي عن منكر، أمر بالمعروف، صلة رحم، هذه كلها مجوهرات، بر والدين، طاعة زوج، تربية أبناء، عيادة مريض، صبر على البلاء، إطعام الطعام، خدمة المسلمين، قضاء الحوائج الناس، توزيع أشرطة، توزيع مطويات، إفشاء السلام، قيام، إحياء سنة، إماتة بدعة، عمرة في رمضان، أمور كثيرة وكثيرة وكثيرة. والله يا أخوات مجوهرات الكنز كثيرة لا أستطيع أن أحصيها، بل إن الفتاح هو الذي يفتح عليك من الطاعة ما يحب ويرضى. سبحان الله، قد تكونين هذا اليوم جالسة بس تسألين الله أن يفتح عليك من الطاعة، وتجدين أنك وفقت لعمل لم يكن في بالك ولا في حسبانك. لماذا؟ لأنك سألت الفتاح أن يفتح عليك من هذه الطاعات ففتح الله عليك، فهو الذي يوفقك للعمل الطاعة، فاسأل الله من فضله. فمجوهرات الكنز كثيرة، لكن اسألي الفتاح أن يفتح عليك من الطاعة التي يحبها ويرضاها، قد تكون من أرجى الأعمال التي تكونين أنت غافل عنها، ولكنه الكريم المنان يوفقك إليه. فتعالي نتحدث عن بعض مقدار وثمن بعض الجواهر. ما أقدر أني أحسس للجواهر، ما أقدر أتكلم عن القرآن والصلاة والزكاة والصدقة والذكر والنهي عن المنكر والأمر بالمعروف والصلاة الرحم، ما أقدر ما أحصيهم ولا أستطيع أن أحصيهم، ولكن سأستعرضهم استعراضا، ولكن نريد أن نركز على بعض الجواهر، جوهر أو جوهرتين، حتى لا يفوتك هذا الكنز بنظرة عابرة، مثل ما تكلمنا عن الطبخة بالمثال السابق، لما قلنا الطبخة ممكن مريتي عليها أو الطبق الجميل أو الطبق اللذيذ مريتي عليه ولم تعيه بالا، لكن الأخرى التي استشعرت واستطعمت وتلذذت وأخذت توصف طعمه وتوصف فيه، سبحان الله جعلك تتشوقين وترجعين مرة أخرى لتتناولين وتنالين نفس اللذة التي نالت هذه الأخت. نريد منك أن تشعري بلذة هذه الجواهر، وطعم هذه الجواهر، ولن تشعري ذلك حتى تعرفي ثمن ومقدار هذه الجواهر في هذا الكنز. إنها لا تقدر بثمن، ولكن اليوم سنحسبها لشحذ الهمم لمن يريد أن يربح، يربح المليار. هناك أعداد مليون، 10,000، وعندهم في برنامج يقول من يربح المليون. نحن لا نتكلم بالمليون، احنا تكلمنا بأن الله سبحانه وتعالى أمد في عمرك كم فرصة، كم مليار، نصف مليون. ثم بعد ذلك اليوم نريد أن نحسب جوهرة من الجواهر كم قدرها. من هذه الجواهر قراءة القرآن، وما أدراك ما قراءة القرآن، بل إن شهر رمضان سمي بشهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فبالتالي إذا كان هو شهر القرآن فحري بنا أن نهتم بهذا الكتاب الجليل وهذا الكتاب العظيم، وهو من أعظم الجواهر التي سمي الشهر باسمه، شهر رمضان شهر القرآن، حيث كان جبريل يدارس الرسول صلى الله عليه وسلم كتاب الله في هذا الشهر. كل سنة في رمضان يدارس القرآن مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الله أكبر، الله أكبر يا أختي، الحرف الواحد بعشرة، فكم ستبلغ الختمة، كم تساوي الختمة الواحدة؟ تعال خلينا نحسبها بمثاقيل الذر، مثل ما قلنا احنا الله سبحانه وتعالى يقول ماذا، ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. فالله سبحانه وتعالى حاسبنا على مثاقيل الذر من الحسنات والسيئات. طيب، كذلك نحن اليوم حسابنا مع الأعمال بأصغر قيمة للوقت أو للعمل. طيب، عشان يكون الحساب كبير. فمثلا الحين احنا قراءة القرآن راح نتكلم بكم حسنة ناخذها من قراءتنا القرآن كامل، ختمة القرآن. إذا كان القرآن فيه 604 صفحة، طيب، فكل صفحة تقريبا 14 سطر، فلو ضربنا 604 في 14 سطر راح يطلع لي 8465 سطر. 8465 سطر، لو فرضنا أن بالسطر 6 كلمات، طيب، يعني معدل الكلمات 6، أصبح 50,736 كلمة في شنو؟ في القرآن. ثم لو هذه الكلمات، احنا قلنا الألف حرف ولام حرف وميم حرف، فبالتالي لو قلنا أن كل كلمة، طبعا إذا كان في السطر 6 كلمات، كل كلمة تحتوي معدل الكلمات على 4 حروف، معدل يعني متوسط. طيب، فراح تكون لي 50,000 كلمة و736 كلمة في 4 حروف، راح يطلع لي 202,944,000 حرف. طيب، إذا كانوا هذول 202,944,000 حرف نضربهم بعشر حسنات بالحرف الواحد، راح يطلع لي 2,029,440,000 حسنة. من سيربح المليار؟ ما رأيك لو أصبح مليار ومليار ومليار ومليار؟ يعني مو ختمة واحدة. أصلا عيب إن احنا نلقى الله في ختمة واحدة بعد أن مكننا وبلغنا رمضان. رمضان سبحان الله كان قتادة يختم القرآن في الأيام العادية، مو في رمضان، في كل 7 ليالي مرة، يعني كل أسبوع يختمها مرة. فإذا جاء رمضان ختم في كل 3 ليالي مرة، حتى إذا جاء العشر، يعني أول 20 يوم يختم كل 3 أيام، ثم إذا جاء العشر ختم في كل ليلة مرة، يعني كم مرة في رمضان؟ 7 مرات في 20 يوم، ثم العشر الأواخر 10 مرات، 17 مرة في رمضان كان يختم. يلا كم مرة أنت بتختمين؟ وبكم تضربينهم بالملايين اللي تكلمنا عنهم والمليارات؟ يب؟ فهني لابد يا أخواتي أن نعمل. إذا احنا نظرنا إلى ختمة القرآن بأنها بهذه الأرباح وهذه المليارات وهذه الملايين سنجد ونجتهد، ولكن مضاعفة الأجر أخواتي عند الله، مضاعفة الأجر عند الله. متى يضاعف الأجر؟ وأنا أقرأ القرآن. إحنا قلنا الحرف بعشرة، طيب، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن أن هناك مضاعفات بحسب ماذا؟ أولا أخواتي، إحنا في زمان شريف، أشرف الأزمنة رمضان والعشرة بالحجة، أشرف زمان رمضان والعشرة بالحجة. من شرفهم مثل ما قلنا أن العمل القليل يكبر عند الله حتى يصبح كبير، يعني العمرة تصبح حجة، قيام ليلة واحدة تصبح ماذا؟ يصبح ماذا؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني نحن نذهب إلى الحج وندفع الأموال ونقطع الأميال، لماذا؟ لنرجع كيوم ولدتنا أمهاتنا ترجع صحائفنا بيضاء. وكذلك عندي ثلاث فرص في رمضان أن ترجع صحيفتك بيضاء، يعني يغفر لك ما تقدم. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام ليلة القدر غفر له إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. الله أكبر، ثلاث فرص، ثلاث فرص سبحان الله أن لك مغفرة الذنوب. فما بالك سبحان الله في أن إذا كان عندي شرف الزمان مع شرف المكان مع شرف العامل. شنو شرف المكان والعامل؟ إحنا قلنا شرف الزمان اللي هو أفضل زمان شرف يشرف فيها العمل، يعني العمل إذا فعلتيه يضاعف فيه الأجر رمضان والعشرة ذي الحجة. طيب، وأشرف مكان المسجد النبوي والمسجد الأقصى والمسجد الحرام، لأن الصلاة في المسجد النبوي بألف صلاة، والمسجد الأقصى 500 صلاة، والمسجد الحرام بمائة ألف صلاة، صلاة الوحدة، فيشرف فيه شرف المكان. ثم شرف العامل، كلما كان العامل، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ يقول يصلي الاثنان، يصلي الاثنان ما بين أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. يعني اثنان عندهم إمام واحد يقولون نفس الكلام، يعملون نفس الحركات، مع ذلك ما بين أحدهما والآخر كما بين السماء والأرض. لماذا؟ كلما كان في قلب مليء بتعظيم الله والهيبة منه والرجاء والمحبة والإخلاص وجمع القلب على الله، كلما شرف العامل، يعني كان أجره أكبر عند الله. لا نصلي بقلوب غافلة، ولا نعمل الأعمال ولا نستشعر القرب من الله ومناجاة الله ولقاء الله، فهنا يشرف العامل. فتخيل يا أختي أنك تقرأين القرآن في شرف في أشرف زمان اللي هو في رمضان، مع أشرف مكان إذا كنت في الحرم، مع في قلبك مليء بالهيبة والتعظيم لله سبحانه وتعالى مع الرجاء والمحبة والإخلاص، ثم بعد ذلك تتدبرين كأنه أنزل عليك. كيف تفعلين ذلك؟ كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. ماذا كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ كان يقرأ القرآن، فإذا وجد آية الوعد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، ثم أدخلوها بسلام، يستشعر العبد أنه الآن سيدخل الجنة. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا جاءت آيات الوعد كان يسأل الله الجنة وكان يستبشر. ثم إذا جاءت آيات الوعيد كلا إنها لضى نزاعة للشوى تدعو من أدبر، هنا القلب سبحان الله يهاب ويخاف ويمتلئ بتعظيم الله والهيبة منه. ثم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيد بالله من النار، وكان في آيات الرجاء يا أيها قل يا عباد الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، هنا يستبشر ويتأمل ويستغفر. فكانت إذا جاءت آيات الوعد سأل الله الجنة، وإذا جاءت آيات الوعيد استعاذ بالله من النار، ثم إذا جاءت آيات الرجاء سبحان الله استغفر وتاب وأناب إلى الله. فيكون حالك مع القرآن كذلك، أنت تقرأينه وأنت سبحان الله تتدبرين هذه الآيات تشعرين أنها أنزلت عليك. ثم بعد ذلك يزيد كذلك الأمر والأجر عندك إذا تشافيتي به واتبعتي أوامره واجتنبتي نواهيه. تشافيتي بالقرآن راسك يعورك، يعني وجعت مثلا إلى الله بالفاتحة والدعاء والاستشفاء، ثم بعد ذلك جاءك مغص، جاءك هذا، جاءتك عين بمعوذات، جاءك بالرقية، دائما تستشفين بالقرآن، فهنا تكثر يكثر الأجر بإذن الله تعالى من جوهرة واحدة، من جوهرة واحدة، من جواهر هذا الكنز الذي ترينه تأخذينه بيدك. إذا مسكتي هذه الجوهرة ستكبر وتكبر وتكبر. لو مسكتي جوهرة العمرة بيدك يعني اعتمرتي، ستكبر وتكبر، تصبح حجة مع من؟ مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنيئا، فهنيئا لك هذه الجواهر العظيمة، هذه الجواهر الجليلة. نختم يا أخوات بأغلى جوهرة وأكبر جوهرة ستكون في هذا الكنز. من يقول لي من هي هذه الجوهرة؟ أكبر جوهرة وآخر جوهرة. العتق أحسنتي، هذه جوهرة، لكن نريد جوهرة في رمضان، في رمضان، في كنز رمضان موجودة، مو موجودة في كنز رمضان. طيب أقول لكم شنو أعظم جوهرة وأغلى جوهرة؟ حين تكون يشارف رمضان على الانتهاء، يجد ويجتهد العامل ويبذل ما في الوسع حتى يحصل على أغلى الجواهر. أحسنتي ليلة القدر يا مريم، أحسنتي رميساء، أحسنتي يا أم عبد الرحمن. طيب ليلة القدر يجد ويجتهد، يستشعر قيمتها حتى يعطيها حقها، والنفس جبلت على محبة الكسب والأموال والأرباح، ونحن نقيسها بالميزان الرباني، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يراه، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يراه. تعالي خلينا نشوف بكم هذه الجوهرة، جوهرة ماذا؟ ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر، يعني ليلة بألف شهر، يعني ألف شهر، ألف شهر في 30 يوم، 30 ألف يوم، 30 ألف يوم في 24 ساعة، 720 ألف ساعة، 720 ألف ساعة في 60 دقيقة، 43,200,000 دقيقة، في 60 ثانية 2,592,000,000. من يشتري؟ من يشتري هذه الجوهرة؟ من ينذر نفسه 10 أيام لله مع ظروف الأهل والأولاد والامتحانات، أو ما في امتحانات الحين هالسنة بفضل الله فرغنا، أو ما تجهيز للعيد أو الزيارات أو الأهل أو الطبخ أو غيره أو غيره. من يشتري هذه الجوهرة؟ من يريد أن يشتري هذه الجوهرة حقيقة؟ طبعا العتق من النيران هو جوهرة عظيمة، عظيمة أن يعتقنا الله من النيران، خصوصا بعد استحقاقنا لهذه النيران، ولكن هذه جوهرة معروضة للجميع، للجميع. من حرمها، قال الرسول صلى الله عليه وسلم، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. فلو عرضت عليك يا خواتي هذه الجوهرة مقابل يعني 2 مليار مع 592 مليون دينار تونسي، مقابل 10 أيام تكونين لله، فما رأيك؟ أو خدمة في دوامك في الشغل عندك، عرضوا عليك 10 أيام أوفر تايم، ها؟ ثم قالوا لك بنعطيك 2 مليار مع 592 مليون، هل تترددين في قبول هذا العرض؟ هل ستقولين سأقيم ليلة الوتر وأجعل ليلة الشفع في التسوق أو في الانتهاء بالحلقات أو متابعة التلفزيونات أو القنوات؟ كوني صادقة، كوني صادقة. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة عظيمة. تعلمين يا أختي لماذا سميت ليلة القدر؟ سميت ليلة القدر لعظيم شأنها وقدرها عند الله، ففيها يفتح الباب ويقرب فيها الأحباب، ويسمع الخطاب ويرد الجواب، ويكتب الثواب ويضاعف الأجر والحساب. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد ويجتهد في العشر الأواخر التماسا لليلة القدر. كان لا يأتي أهله، يشد المئزر، يعني حتى أهل ما يأتيهم، ما في وقت، ما في وقت، لأن الليلة الليالي هذه عظيمة. تعلمين أنها سميت ليلة القدر لأن في هذه الليلة تنزل مقادير العام كله، يعني السنة كلها، السنة القابلة الآتية، ماذا سيحدث لك من رزق، من زواج، من مشاكل، من خير ومن شر، ماذا سيحدث. كل المقادير تنزل من اللوح المحفوظ فيكتبها الملائكة. حبيبتي الكتابة، الكتابة أول كتابة، كتابة أولى اللي هي في اللوح المحفوظ، التي كتبها القلم حين أمره الله أن يكتب قبل أن يخلق السماوات والأرض. خلق الله القلم وقال اكتب اكتب، قال ما اكتب يا رب، قال اكتب بما هو كائن حتى قيام الساعة. كل شيء مكتوب عند الله، كي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. ويمحو الله ما يشاء ويثبت عنده أم الكتاب في اللوح المحفوظ، هذا ما يعلمها إلا الله. هذه الكتابة مكتوب كل شيء، كتابة عمرية، هاي الكتابة الثانية. الكتابة الأولية اللي هي في اللوح المحفوظ، الكتابة العمرية يكتب الملك والجنين في بطن أمه، يسأل الله من الملك، الملك يسأل الله فيأخذ من اللوح المحفوظ ما نوعه، ذكر أم أنثى، ما عمره، ما رزقه، ما أجله. طيب، فهذه كتابة عمرية تكتب. أما الكتابة السنوية اللي هي كل سنة الذي سيحدث طول العام يكتب في ليلة القدر، هل أنت ستكون من الحجاج؟ هل ستكون هذا العام من الذين يتزوجون، من الذين ينجبون، من الذين يرزقون، من الذين يحدث لهم حوادث، من الذين يتلبسهم الجن، من الذين يحدث من الخير وشر؟ فأنت تجتهدين يا أختي في العشرة الأواخر التماسا لهذه الليلة بالدعاء، بالدعاء يعني تدعين الله بكل خير وتسألين الله أن يبعد عنك كل شر. فالمقادير نازلة ستكتب، طيب نازلة، والدعاء صاعد، القدر نازل والدعاء صاعد. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم يعتركان، يعتركان يعني شنو؟ يعني يتنازعان أيهما كان أقوى رد صاحبه. يعني تخيلي يا أختي هذا نازل من فوق وهذا صاعد الدعاء من تحت من عندك، ثم يعترك مع ماذا؟ يعتركون مع بعضهم البعض. فأيهما كان أقوى؟ إذا كان القدر أقوى من دعائك، دعائك كان ضعيف تهاونت بالدعاء، رد صاحبه، يعني سينزل عليك القضاء الذي قضى عليك سواء شر أو خير. لذلك تجدين العشر الأواخر يجتهدون بإحياء الليل كله. لماذا؟ لأنهم لا يعرفون أي ليلة القدر، لذلك يلتمسونها. فمتى ما نزلت المقادير كان الدعاء قوي، وكان الدعاء يرد القضاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يرد القضاء إلا الدعاء. وهذه الليلة يجتهد المؤمن بالدعاء إلى الله سبحانه وتعالى والتضرع. تجدين إمام الحرم يقول اللهم ما قسمت في هذه الليلة من خير فاجعل لي نصيبا منها والمسلمين، اللهم ما قسمت من شر فابعده عنا والمسلمين. ما تسمعين يقول ذلك؟ اللهم ما عجز عنه لساني وما تبلغه غايتي فبلغه لي. اللهم تجدين يدعو بأدعية كثيرة كثيرة كثيرة كثيرة من خيري الدنيا والآخرة. ولكن عائشة أمنا سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت يا رسول الله أرأيت لو علمت أن هذه ليلة القدر ماذا أقول فيها؟ قال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. فاللهم إنك عفو هو وسيلة مشروعة بالدعاء أن تتوسلين بأسماء الله، وهو من اسم الله العفو. تحب العفو بصفة من صفات الله وهي المحبة، فأنت تتوسلين بأسم الله وصفة من صفات الله، ثم فاعف عني هذا فعل الله، فتتوسلين بأسمائه وصفاته وأفعاله. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. أعفو يا أخواتي العفو، شفتنا من نقول عفى عليه التراب أي أزال أثره، يزيل أثر المعاصي وأثر الذنوب وأثر التقصير. فالعفو يتجاوز عن الذنوب والخطايا وما تركنا من المأمورات، فيتجاوز الله عنا. والدعاء هذا من نوع من أنواع الوسيلة. لذلك أخواتي نجد ونجتهد في هذه الليلة، فقدرها عظيم وأمرها جليل. ليلة القدر خير من ألف شهر، والله سبحانه وتعالى يقول إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. يفرق يعني يبين هذا الأمر الحكيم اللي هو المقادير التي تنزل في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة من لأن الله ينزل في هذا اليوم، في هذه الليلة نزول يليق بجلاله في الثلث الأخير من الليل. ففي هذه الليلة تنزل المقادير وتنزل الملائكة، سلام هي حتى مطلع الفجر. فهذه الليلة تكون سلام على المسلمين. أسماء الحسنى وصفاته العلى أن يبلغنا هذه الليلة، ويجعلنا وإياكم من عتقائه، ويبلغنا الدعاء، ولا ننسى أخواتنا وأخواننا في المسلمين في كل مكان بالدعاء والأذكار وغيرها من المجوهرات التي لا تعد ولا تحصى. أذكارك أذكارك، أذكار الصباح والمساء، أذكار النوم، أذكار الخروج والدخول، أذكار المساء، أذكار الطعام، أذكار، ولا تنسي أي ذكر من الأذكار، في هذا الشهر يعظم قدرها وأجرها. فكوني كوني مستمرة بالدعاء ومستمرة في الأذكار كذلك، لأن أهل الأذكار أخواتي أهل سبحان الله القرآن وأهل الأذكار يكونون من المقربين إلى الله، ذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وقراءة القرآن أخواتي إذا أنت قمت بالليل حتى بقراءة القرآن جاز لك، بل إن سبحان الله قيل إذا قمت بمائة آي بعفوا قمت بعشر آيات لم تكوني من الغافلين، وإذا قمت بمائة آية كنت من الذاكرين، وإذا قمت بألف آية كنت من المقنطرين. المقنطرين أهل الثروات، أهل الثروات والقنطار مقدار جبل أحد من الحسنات. فلا تبخلي على نفسك، من بخل بخل على نفسه. لذلك سبحان الله جدي واجتهدي واسأل الله بكل حاجاتك، فكلنا ذو حاجة. هذا ميت نريد له رحمة، وهذا ضال نريد له هداية، وهذا مريض نريد له شفاء، وهذا فقير نريد له غناء. حاجات وحاجات، فلنرفع أيدينا بالدعاء ولنتضرع لرب الأرض والسماء. ارفعي اللهم ارفع عن الأمة البلاء والشقاء، وردهم للتوحيد رد السعداء، واجمع شملهم بالإخاء، واعمر بلادهم بالأمن والرخاء، وصبرهم على البلاء، وربهم بالقضاء. اللهم آمين. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا فيه من عتقائك، واجعلنا فيه من عتقائك، وارزقنا فيه من الأعمال الصالحات ما تحب وترضى، ووفقنا للعمل بمرضاتك والفوز بجناتك يا جواد يا كريم. اللهم آمين. جزاكم الله خير على حسن الإنصات، بارك الله لي ولكم في رمضان، وجعلنا الله وإياكم من السابقين السابقين المقربين، واستثمار الأوقات في الطاعات والأعمال الصالحات. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم، إن كان من خطأ فمني ومن الشيطان، نعوذ بالله من الشيطان، إن كان من صواب فمن الله وحده السداد والتوفيق. أخواتي الآن الأمر مفتوح لكم للسؤال، إذا كان هناك أسئلة فقهية أو أسئلة شرعية أنا أستقبل الآن لمدة نص ساعة الأسئلة. تفضلوا. مريم مسلمة، شيختنا لماذا قلتي عشر أيام ونحن نعلم أن ليلة القدر يمكن أن لا تكون في العشر الأواخر؟ ليلة القدر في العشر الأواخر، قال الرسول صلى الله عليه وسلم بحديث صحيح التمسوها في العشر، ولكن الصادق أخواتي لا يمسك، وقال التمسوها بالعشر الوتر، وقال في رواية له في الثالثة والخامسة والسابع والعشرون، ولكن أخواتي الصادق منا الذي ينذر نفسه عشرة أيام، عشرة ليالي عفوا، عشرة ليالي، عشرة ليالي. هذه الليالي سبحان الله إذا كنت مريدة لتحصيل ليلة القدر وصادقة في ذلك، عشرة ليالي لا أفوت منهم لا شفع ولا وتر، لأني لا أعلم صيامي هل تم صحيح أم غير صحيح، ولكني ألتمسها بالعشر الأواخر جميعا بأن أجد واجتهد بالدعاء والتضرع إلى الله. الأخت الثانية تقول ماذا تقولين في صلاة الليل بعد صلاة الوتر دون أن ينام الإنسان بينهما؟ أخواتي هو الأصل أن ينام الإنسان، ولكن لو إنما نام ما في بأس، وبعدين إذا كنت صليت الوتر تصلين ما شئتي، ولكن لا توترين مرة أخرى، الوتر مرة واحدة ثم بعد ذلك تصلين مثنى مثنى. طيب. الأخت أم أنس تسأل ما هي الطريقة الأمثل لختم القرآن في شهر رمضان؟ أخواتي بعد الصلوات، بعد الصلوات احرصي أن تقرأي ما تيسر لك من الأجزاء، كثر ما تقدرين تجرين بعد الصلوات. سبحان الله غالبا الصلاة يعني ما تأخذ إلا دقائق، لذلك اجعليها نص ساعة، نص ساعة بقراءتك جزء بعدها أو أكثر من جزء، ثم بعد ذلك حاولي أنك تقرأين من المصحف حتى في قيام الليل. لو أنت قمت الليل في بيتك، وهذا طبعا أفضل شيء للمرأة، أفضل شيء للمرأة أن هي تصلي في بيتها. جاءت خولة تسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أفضل ما أفضل الخلق يقرأ القرآن، قالت والله إني أحب الصلاة خلفك، قال والله إني أعلم أنك تحبين الصلاة خلفي. خلف من؟ خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أفضل حتى من الحرم، لا تقولي لي الحرم ولا فلان ولا علم، خلف الرسول صلى الله عليه وسلم. فقال والله إني أعلم أنك تحبين الصلاة خلفي، ولكن بيتك خير، ولكن الصلاة في بيتك خير. فخواتي، إذا كنت لا تجدين قلبك، أو لا تتيسر لك الأمور، أو قد يكون البيت فيه من المزاحمة أنك لا تجدين قلبك، فجائز لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، جائز أنك تصلين في المساجد. وفضل الله منته المساجد الآن أصبحت مكيفة عندكم في تونس خصوصا، يعني العاصمة وفي بعض القرى الأخرى، بالتعاون مع جمعية دار الحديث. الطريقة الأمثل لختم القرآن مثل ما قلنا أخواتي، أنك تقرأين بعد كل صلاة ما تيسر لك من الأجزاء، وتنتهزين الأوقات الانتظار إذا كان في عند طبيب أو كان في انتظار، تنتهزينها بقراءة القرآن، والآن القرآن ميسر حتى بالأجهزة النقالات. الأخت أمت الله تقول يجوز تلاوة القرآن وأنا حائض. أخواتي، يعني الأمر مختلف فيه، بعض العلماء قالوا يجائز وبعضهم قال لا يجوز، والشيخ ابن عثيمين خصوصا قال أن لا يتعبد، يعني لا يتعبد بقراءة القرآن وقت الحيض، ولكن أنا أقول لك يا أختي فرصتك في الحيض أنك تقرأين التفسير أو تسمعينه، في تدخلي على مكتبة الشيخ ابن عثيمين في التفسير واسمعي جزء عمه، جزء أما أخواتي غالبا ما تصلين فيه، فيا ريت تكونين تعرفين معاني الكلمات ومعاني هذا الجزء وتعرفين تفسيره حتى تتدبرين وتعيشين هذا القرآن، وهذا والله قد يكون من أرجع الأعمال التي تقربك إلى الله، لأنك ستشعرين بكلام الله. الرميساء أم أنس جزاك الله خيرا وإياك حبيبتي. الأخت ما أدري أي، الأخت تسأل ماذا نفعل إذا عجزنا عن قضاء أيام رمضان نظرا لظروفنا الصحية، ثم حملت ثم ولدت مع بداية رمضان السنة الموالية وبقيت رضع فعجزت أيضا عن الصيام. الصيام التي لن تصوميه وقد أتى عليك رمضان لابد أن أخرج عنه، عن كل يوم إفطار صائم لابد أن تخرجين يعني فطرة كفارة، وحين تستطيعين أن يعني أن تقضينه، يعني بعد سنة بعد سنتين تقضينه، يعني هذا الصيام عليك، ولكن حاليا بما أنك جاءك رمضان ولم تقضي الماضي تخرجين عنه حتى بعد رمضان تتمين صيامك الذي فاتك. الأخت مريم، ما هي أحب الأعمال في رمضان؟ سبحان الله أخواتي، كل الأعمال في رمضان سبحان الله فيها فضل، فيها فضل وفيها أجور مضاعفة، فأنت العبودية المطلقة هي أفضل عبودية، يعني أنا ما أقدر أني أحدد لك أمل واحد، وقد تكون تعجز عنه أخت، مثل ما لما أقول لك صدقة في أخت ما تقدر تتصدق، صح؟ أقول لك قيام الليل تقول في أخت ما تقدر تقيم الليل، لكن سبحان الله العبودية أن تتقلبين بالطاعات والأعمال التي تستطيعين القيام بها بأكثر ما تستطيعين، بأقوى ما تستطيعين، بأكثر باستحضار قلب أكبر. فبالتالي الأعمال أخواتي كما يكون حالك، أنت حالك إن أنت لا عندك خادمة ولا عندك وعندك أطفال كثيرين وصغار، قد يكون احتساب النوايا والذكر والاستغفار عندك يكون أحب الأعمال في هذا الوقت. أما أخت أخرى تستطيع أن تقرأ قرآن، في أخت أخرى ميسورة تستطيع أن تذهب إلى عمرة، في أخت ثالثة تستطيع أن تتصدق، في أخت رابعة تستطيع أن تفعل. فمجوهرات رمضان احنا تكلمنا عنها ان هي كثيرة، كلها حبيبة الى الرحمن بقدر استطاعتك، لا يكلف الله نفسا الا وسعها، من فضل الله علينا ان شرع لنا كثير من الاعمال في رمضان، ولكن اسهل الاعمال اخواتي واحب الاعمال الى الله الذكر، لانه من اسهل الاعمال، حيث ان الانسان ينطلق دون وضوء، ينطلق دون تعب دون الم. فلذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على ما أحب الأعمال إلى مليككم، خير أن تلقون عدوكم فتضربون أعناقهم ويضربون أعناقكم، يعني أفضل حتى من الجهاد، قال ذكر الله، ذكر الله الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. والذكر أخواتي يكون باللسان ويكون بالقلب تفكر ويكون بالجوارح عملا، يعني أنت لما تعملين أعمال صالحة هذا ذكر لله سبحانه وتعالى، فأجعلي همك وقلبك وذهنك مشغول بالله سبحانه وتعالى أنك تدورين رضا. أم عبد الرحمن، إذا صليت مع الإمام التراويح وختم هو بالوتر، هل خيرا أن أوتر معه ثم ثم أصلي في منزلي ما تيسر أم لا أصلي الوتر إلا بعد أن أختم صلاتي؟ حديث الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صلى مع الإمام حتى يوتر كتب له قيام ليلة. يعني كأنك لو أنت رديتي رجعت البيت ونمتي كأنك قايمة الليل كله، أجر الليل كله. لذلك أختي لا تفوتين الوتر مع الإمام، ثم بعد ذلك صلي مثنى مثنى ما شئتي في البيت، وهذا هو الأفضل والله أعلم. طيب الأخت تسأل، احترقت بزيت ساخن، لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يدري، من دون أن أشعر وضعت إصبعي في فمي من شدة سخونته، وأنا أشك أدخل فمي أم لا، ماذا أفعل؟ لا ما في بأس يا أختي، لا لا لا ما في بأس، هذا يعني سبحان الله حتى أنك تذوق الطعام يعني حتى تقيسي مقدار الملح فيه جائز، ولكن لا تدخليه جوفك، أخرجيه سريعا، ما في بأس أخواتي. وقد سبحان الله يكون الإنسان وهو ناسي يأكل أو يشرب، أطعمه الله وسقاه. وهذا في شهر رمضان، ما أنس ما أعلم ماذا تقصد، وهذا في شهر رمضان. أم لينا بارك الله فيكم شيختنا، جزاكم الله جزاك الله خير حبيبتي، بارك الله فيك. كذلك أم عبد الله، كيف التوفيق بين طاعة الله وطاعة الزوج في رمضان زيادة إلى تلبية حاجات الأطفال وشؤون البيت؟ مثل ما قلنا يا أختي، طاعة الزوج من المجوهرات الكنز، وطاعة وتربية الأبناء وتقضية حاجاتهم من كنوز، ولكن بشرط أن اللسان يلهج بالذكر والنيات كلها تنوي بالطاعة وتنوي بالقيام الليل. قد تنوين أنت قيام الليل، ولكن من تعب طاعة الزوج وتعب شؤون الأطفال والبيت تريدين القيام ولكنك لن تستطيعي، فيكتب لك قيام الليلة بإذن الله تعالى. فأختي أهم شيء توجيه النوايا مع استغلال اللسان بالذكر، وتسألين الله التوفيق والسداد والمباركة في الوقت، يبارك لك الله سبحانه وتعالى في الوقت، وليس أخواتي بالكثرة، العمل ليس بكثرته بل ببركته من الله سبحانه وتعالى. من يحفظ القرآن في رمضان هل له نفس ثواب التركيل مع العلم أنه نخصص وقت للترتيل وقت للحفظ؟ أخواتي يعني نفس الأجر، الحرف الواحد بعشرة نفس الأجر الحفظ أو القراءة والترتيل أو التدبر. بالنسبة لصيام الأجر في الأيام العادية، هل صحيح أن يمكن أن ننوي به أجر وقضاء دين في وقت آخر؟ لا، شوفي القضاء الدين أخواتي يعتبر يوم من رمضان، ما يصير تجمعين معه اللي هو نوايا اللي هو السنن، ما يصير تجمعين معه أجر السنن. يعني قضاء الصيام يختلف عن أجر السنن. أنا ممكن أجمع نية صيام اثنين وخميس مع نية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، مع نية صيام يعني كل السنن مع بعض، من صام يوم في سبيل الله، من أجمع في نوايا كثيرة لكن كلها سنن أو نوافل، لكن الفروض ما يصير نجمع معاهم السنن، لكن ربك كريم إن شاء الله يؤجرك على صيامك. بالنسبة تقول من أفطرت في رمضان بسبب الرضاعة ونسيت عدد الأيام التي أفطرتها حتى أقبل رمضان ماذا تفعل؟ أخواتي تصوم تكثر من الصيام، يعني أولا يعني هذا حق الله، لابد أخواتي أن نتحراه، مثل ما أنت يعني لو أن أحد اقترض منك مالا وثم بعد ذلك يقول لك نسيت، أيرضيك ذلك؟ والله ما يرضيك. لذلك أخواتي فلنجد ونجتهد، نتوب عن هذه الغفلة عن حق الله، ونجدد النية بإذن الله، ونكثر من الصيام. إذا كان لا نعرف العدد سبحان الله نقدر، مثلا نقدر القدر الأعلى له نصومه، أما إذا قضيناه نكثر من صيام الأثنين والخميس، ونسأل الله أن يجبر الفروض بالنوافل. الأخت بعد من أفطرت، لا أم عبد الرحمن، خلاص نتوقف أخواتي جزاكم الله خير، ما في أسئلة، خلاص نسأل الله أن يجمعنا وإياكم على طاعته. الأخت تقول قد نسيت عدد الأيام التي كان علي قضاءها، فكنت كلما صمت أنوي الأجر وقضاء الدين، الله يتقبل يا رب. ولا بد أخواتي أن نجتهد يعني في أن احنا نقضي أيام اللي علينا بعد رمضان مباشرة حتى ننال أجر من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. الأخت تسأل ما رأيك معلمتنا في اعتكاف المرأة في المسجد في العشر الأواخر في رمضان؟ هو جائز الاعتكاف، كانوا نساء الرسول صلى الله عليه وسلم يعتكفون في المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخواتي إذا كانت تركت أولويات لا يجوز لها، لا يجوز لها أن تترك أطفال أو تترك بيت غير مؤمن أو تترك زوج أو تترك أهل غضبانين، ما يجوز. تستأذن والدينها إذا كانت غير متزوجة، وإذا كان عندها ظروف منزلية لابد أن تكفي الظروف ثم بعد ذلك تعتكف. أم عبد الله جزاك الله خير، جزاكم الله خيرا جميعا، بارك الله فيكم، نسأل الله أن يجمعنا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإن شاء الله سيتم الإعلان إذا كان هناك في دروس احتمال الأحد ليس القادم الذي بعده، نكمل في رمضان ترفق، رمضان ترفق، فراح يكون عندنا لقاء هو في رمضان اللي هو رمضان ترفق الأحد، ليس الأول من رمضان، الأحد الثاني. فجزاكم الله خير أخواتي، وأشهد الله أني أحبكم فيه، نسأل الله أن ينفعنا وإياكم ويرفعنا ويبلغنا وإياكم رمضان ويجعلنا وإياكم من عتقاء ويرزقنا وإياكم الفردوس الأعلى، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.